إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، البول والمسافة شاسعة جدا بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، لا سواء. وقد وعظنا الله تبارك وتعالى كثيرا في هذا الأمر بالذات، وهو أن ننظر فإن المصير مختلف جدا وبعيد جدا، لا مسافة. ليست هي المسافة بين الغني والفقير في الدنيا، بين الشقي والسعيد، بين من يعيش في قصر ومن يعيش في كوخ وعشة، لا، الأمر جدا مختلف في الآخر. فإن فريق في السعادة التي هي السعادة، فإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون الحياة الحقيقية التي يجتمع لأهلها كل أسباب السعادة والفرح والسرور والحبور. والآخرون، الفريق الآخر، في عذاب هائل لا نظير له ولا مثيل له، اجتمعت عليهم كل الشرور. ودائما يعظ الله تبارك وتعالى عباده بهذا كثيرا في القرآن، والقرآن مثاني، يعني هذا المعنى يثنى كثيرا في القرآن، من مثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فقول الله، يقول الله، يقول خافوني، ثم الأمر ما مستوي، ما يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هؤلاء وين وهؤلاء وين. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: هذا خصمان اختصموا في ربهم، كلهم من أولاد آدم، لكن هذا مؤمن هذا كافر، هذا مطيع وهذا عاصي، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. هذا أول وصف لثيابهم التي يلبسونها، ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا قسم. ثم يقول جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ هذا مصير مختلف تماما، ما في هنا لقاء ولا يعني مقارنة بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا كثير في القرآن، كثيرا في القرآن ما يذكر الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. النار دار الكفار، ولكنها كذلك دار العصاة، يعني من عصى الله تبارك وتعالى عذبه في النار. وعصاة أهل الإيمان ناس مؤمنين لكن يدخل النار، يدخلوها مدد متفاوتة حسب عملهم، نعم لا يخلدون خلود الكفار لكن يدخل النار. والأدلة على دخولهم النار كثير، من ذلك سقوط من يسقط من الصراط. الصراط ليس للكفار، الكفار يدخلون النار من أبوابها، ولكن أهل الإيمان يسقط من يسقط منهم من فوقه، من فوق الجسر كما قال النبي، ثم يوضع الجسر على ظهران جهنم، يعني لا عبور الجسر هنا من الموقف إلى الجنة، لا بد تعبر فوق النار. فقال رسول الله شو الجسر، ما الجسر هذا، صفه لنا. فقال النبي ضحض المزلة، ضحض، الضحض الذي لا تستقر عليه القدم، مزلة عليه خطاطيف وكلاليف تخطف الناس بأعمالهم، فنادي المسلم يعبر الجسر سليم ما فيه خدش، ومخدوش الناجي ومخدوش على رأسه في جهنم. هذا لأهل الإيمان، هذا ليس للكفار، هذا كله مع أهل الإيمان. وعندما يوضع الجسر يقول النبي لا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يا رب سلم سلم، فكل رسول واقف على باب الجسر ويدعو لأمته أن يعبروا يعني بسلام. ثم تقف على فم الجسر على أوله الأمانة والرحمة، هذه أمور دي. وذلك أن الله تبارك وتعالى تعهد للرحم بأن من وصلها وصل ومن قطعها انقطع. قال ألا يسرك أنه من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. فيقول النبي ثم تقوم الأمانة والرحم على جانب الجسر كتذكير، بنت بتعبر شوف هذه الأمانة، كنت خائن للأمانة أعرف أنك ما حتنقطع، سينقطع بك السبيل، قاطع للرحم سينقطع بك السبيل كذلك. كذلك من الأدلة على أن عصاة أهل الإيمان يدخلون النار قول الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي ومن خفت موازينه فأمه هذا أمه رأسه وما أدراك ما هي، يعني هذا الهوي مو في جو السماء، لا ده في النار. وما أدراك ما هي، يعني ما هو هذا الأمر، نار حامية، يعني يهوي في نار حامية. والنبي يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، فهذا مؤمن، فهذا من أهل الإيمان، ولكنه فعل هذا الأمر الذي استحق أن يمكث فيه 70 سنة وهو يسقط إلى قعر النار عياذا بالله. كذلك مما وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين قوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. هذا حقيقة، يعني مثل واحد يسوي 2، عند كل أحد، ما أحد يجادل فيها، يعني لا يجادل فيها مؤمن ولا كافر، إن في موت ولا لا، كل واحد، ما أحد يقدر يقول لك لا ما في موت أنا مخلد، لا، كل نفس ذائقة الموت، إخبار بأمر هو حق تماما ولا ينكره أحد، لكن الناس تكابر فيه وتتركه. الأمر في هذا عبارة عن مكابرة وانسيان، فالله يذكر به يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني يوم القيامة سيكون توفية لكل إنسان على عمله. ثم يقول جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الزحزحة هي نقل الشيء بتعب بثقل، شيء ثقيل كده تقوم تزحزحه، مش خفيف تنقله هذا. ليه؟ لما؟ لأنه يمكن أن يدخل الجنة بحسن وممكن أن يدخل النار بسيئة، واحد مع الفارق الهائل، انظر الفارق بين الجنة والنار، لكن هذا دخل النار بحسنة، زيادة حسنة يعني عمله زاد حسنة، وهذا دخل النار لأن سيئاته قد زادت على حسناته سيئة واحدة. إذا أمر مثل الشعر، وذلك أنه ستحاسب على أعمالك، في حسنات في سيئات، الحسنات والسيئات لمن؟ لأهل الإيمان فقط. أهل الإيمان هو الذي تكتب حسناته، أما الكافر لا تكتب حسناته. الكافر لو عمل مهما عمل ما تكتب حسناته. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هواء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. فهذا ما له شيء، وما يؤمله صراط. يؤمل الكافر في عمل عمله، مثل النصارى الآن يشتغلون ويعملون، وكثير من الناس على كفر يشتغلون ويؤملون أن لهم الخلود ولهم الجنة، ويقول لك داخلين ملكوت الله عز وجل، لكن هذا صراط. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع تحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب. هذا ما له شيء، لكن الذي له حسنة عندما يعمل حسنة له حسنة هذا المؤمن، وسيئة سيئة. المؤمن لو كان مين يعمل سيئة تكتب عليه، متى تمحى؟ بشروط. تمحى بتوبة، بحسنات كبيرة تمحو هذه السيئات، فهذا أمر آخر. يعني له عمل يمحوه، لكن تكتب أي سيئة يفعلها المؤمن كذلك، وإن كان مؤمن تكتب. ولو النبي لو بيعمل سيئة تكتب، كل واحد تكتب حسناته وسيئاته. والله تبارك وتعالى يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم، إنما هي أعمالكم وفيها لكم، كل واحد سيأخذ جزاء عمله وافيه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن دخول الجنة يمكن يكون بزيادة حسن، ودخول النار ممكن يكون بزيادة سيئة، فهذا يجب أن نقدره. يجب للعبد المؤمن أن يقدره، وأنه ليس الأمر بالأمر الكبير الكمية الكبيرة، مع الفارق. بعض الناس قد يقيس الأمر والفارق، أن هذه النار التي هذه صفتها وهذه لا بد لها من جرائم عظيمة جدا حتى يدخلها، لا ممكن تدخلها بزيادة سيئة. إذا لم تكن لك حسنات كافية تدخلك الجنة وكانت لك زيادة سيئة واحدة، طبعا لا يقول الإنسان أنه دخل النار بهذه السيئة الواحدة، لا، دخل لأنه قل خيره، خيره أقل من شره، شره زايد، شره زاد على خيره ولو بهذه، فأصبح يستحق النار. نعم لا يستحق الخلود، لكن يستحق العذاب، والعذاب بحسب البقاء، بحسب هذه الذنوب، وبحسب شفاعة الشافعين. فإن أهل الجنة أهل الإيمان، من دخل منهم النار لا يخرج منها، إما إنه يقضي عقوبة معينة، إما بقضاء عقوبة معينة لابد أن يقضيها كتبه الله عليه، لابد يدخل بها، وإما بشفاعة الشافعي، بشفاعة الشافعي، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة أهل الإيمان، شفاعة الملائكة، يشفع الشافعون فيه فيخرجهم الله تبارك وتعالى يعني من النار إلى الجنة. لكن متى تنال هذه الشفاعة؟ هذا الأمر إلى الله، ما أحد يقدر يت، لأن الله له هو الذي له الشفاعة جميعا، والله هو الذي يحدد من يشفع فيه، كما في الحديث أن النبي لا يشفع من عند نفسه ويقترح من يقترحه ليشفع فيه، لا، وإنما يقول النبي سيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة، يعني يحدد له حد. وكذلك أهل الإيمان لا يشفعون باجتهادهم وبهواهم، فمن أحبوه مثلا من إخوانهم يقوم يروحوا يطلبوا إخراجه من النار فيخرجه الله، لا، الله يحدد لهم سابقا قبل ما يدخل النار لإخراج من يخرج منها، يحدد الله تبارك وتعالى لهم من يشفع فيه، يقول لهم ادخلوا النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيحدد لهم التحديد، وليس الأمر متروكا لهم في أن يختاروا هم من يختاروا لأجل أن تناله شفاعة الله تبارك وتعالى، بل اختيار الله تبارك وتعالى وتحديد الرب سابق على شفاعة الشافعين. إذن يجب أن يقدر العبد أن بقاؤه في النار مرهون بعمله، ومرهون برضوان الله تبارك وتعالى عليه وعفوه عنه، وأن كل معصية تأثره، كل معصية تأثره، معنى تأثره يعني أنها تقبضه، أصبحت في رقبتك. والمعصية أي معصية، أي معصية يعصى بها الرب، كل أوامر رب تبارك وتعالى الواجبة أمر خلق، كل من خالفه فقد عصى الرب تبارك وتعالى، سواء كان هذا صغير أو كبير. أثرت هذه المعصية، خرجت منها ومحيت عنك، يبقى خلاص سكتيت، ما خرجت منها بقيت، وبقيت يبقى يوم القيامة الحسنات والسيئات. نعم، ميزان الحسنات عند الله تبارك وتعالى عظيم، فالله يكافئ ويجزي على الحسنة بعشر أمثال، وعلى السيئة بواحد لا تضاعف، لكن كثير من الناس ستغلب سيئاته حسناته، يعني آحاده ستغلب عشرات، لأنه عمل من آحاد السيئات كثير ومن العشرات قليل، فتغلب هذا، وهذا الشقي، وهذا الشقي، الشقي كل الشقي من غلبت آحاده، أعني سيئاته، سيئاته غلبت حسناته. إذن القضية حسبة، القضية عند الله تبارك وتعالى حسبة للحسنات والسيئات. بقي سؤال، طب ليش كانت هذه العقوبة بهذه الشدة، وليش الأجر بهذا العظم؟ يعني لو جئنا للأجر، أما كان يكفي بالنسبة، لو أن الله تبارك وتعالى كافأ المؤمن على صلاحه وإيمانه بما أعطاه الدنيا من النعم، نعمة الوجود، نعمة هذا الكيان، نعمة البصر والسمع، هذه نعم عظيمة، طعام وشراب ما يتقلب فيه من هذه النعم، أليس هذا مكافئا لما يقوم فيه العبد من طاعة الله؟ الجواب نعم مكافئ، ايش تبي أكثر من هيك؟ يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ أحياء صحة، أطلق سمعك، أطلق بصرك، أعطاك النعم، أعطاك كل شيء، ماذا قمت به؟ شكره، الإيمان به، حق واجبات، لا يكافئ النعم التي أنعم بها عليك. لكن لماذا يعطي الله عز وجل هذا العطاء العظيم؟ الخلود، قصور، قصور. النبي يقول في ما يعطى المؤمن، إن يعني خيمة المؤمن، خيمة هذه للفسحة، يعني للزيادة، زيادة القصر، مؤمن خيمة من لؤلؤة واحدة، لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا في السماء، ما هي بناء في الأرض بناه الإنسان يبلغ 60 ميل في السماء، للمسلم فيها أهلون، أهالي هنا، يعني أهل هنا وهنا وهنا وهنا، لا يرى بعضهم بعضا، هذه الخيمة فقط، هذا المخيم وليس القصر، ويجعل لك قصورا. ثم هذا خلود، خلود لا ينقطع، والله تبارك وتعالى يعطي أهل الجنة ما يدعون، ما يشتهون وما يدعون، كل شيء مهما أوجد الله تبارك وتعالى لهم من المتع، من جنس ما عرفوه في الدنيا ومن جنس ما لم يعرفوه، كما قال جل وعلا يقولون هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابه، هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الدنيا النساء والطعام والفرش والمتعة والفسحة، هذا الذي رزقنا من قبل، لكن في أشياء ما عرفوها ولا خطرت ببالهم، عرفت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب لما كان هذا، لما كان هذا العطاء على هذا النحو؟ والجواب لأنه عطاء الرب، الله لما يكافئ هكذا يكافئ، ويختلف الرب تبارك وتعالى عن الخلق، فإنك لو أطعت ذي سلطان، صاحب سلطان، صاحب مال، صاحب كذا، وأنعم عليك وأغدق عليك في مقابل فعلك، إيش يعطيك؟ تلك قسيمة أرض، تلك بيت، تلك 1000 دينار، 2000، 1000000، 2 مليون، هذا عليه إيه؟ على قلبه هذا، يعني دائما العطاء على قدر المعطي. الله تبارك وتعالى الله، هذا لأنه الله، والله تبارك وتعالى يعلل دائما لما أعطى عباده المؤمنين على هذا النحو. قال عطاء من الرب، وقال نزلا من عند الله، ثوابا من عند الله، لأنه من عند الله. فلما يكون هو من عند الله يبقى الثواب هذا معناه أنه مكافئ لذات الرب جل وعلا، أن الله لأنه الرب العظيم الكبير، فإنه عندما يكافئ يكافئ على هذا النحو، كذلك الثواب. فبهذا العطاء على هذا النحو لأنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وقل هذا كذلك في المعصية، يعني كان قد يقال مثلا والله لو أن الله تبارك وتعالى عذب الكفار بعذاب من مثل العذاب في الدنيا، سجن مثل سجون الدنيا، بنار مثل نار الدنيا، لكان هذا كافيا. يقول الإنسان هذا كافي، وبعدين يعذبهم مبد على قدر المدد التي عصوها. واحد عصى الله 50 سنة 100 سنة فيعذبه على هذا النحو، سجن على هذا، ثم بعد ذلك أصبع الله فيه ما شاء يهلكه، يقفل السجن، ينهي الأمر. أما خلود، عذاب خلود وبهذا النحو على هذا النحو، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لما كان هذا؟ كان هذا لأن عصى الرب، عصى الرب الإله الذي خلقه، رب يخلقه ويرزقه ويحييه ويميته ويعطيه البينات ويعلمه به، ولكنه يجحده، يجعله مكافئ، يجعله ند، يجعله شريك. إجرام، إجرام، وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يدعون من دونه إلى إله، ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لما الرب يعصى ويتبع عدوه وعدو هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان مجرم، هذا يسير خلف عدوه وخلف عدو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى إنما عاد الشيطان من أجل هذا الإنسان، قال فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فلما يعصى الرب الإله على هذا النحو هذا أمر عظيم. كذلك أنت مؤمن، آمنت بالله تبارك وتعالى، لكن جاءك الأمر الإلهي قال لك لا تفعل هذا، أنا ربك إلهك لا تفعل، ثم رحت فعلت، انفعلت بإصرار وفعلت قلت ما فيها شيء، استهنت بأمر الله، استهان بأمر الرب العظيم سبحانه وتعالى جريمة كبرى. كيف يستهان بأمر الله على هذا النحو؟ انت هاونت فيه، لكن إن عملت واعتقدت بأنك انت أجرمت وفعلت معصية ولجأت إليه واستغفرته أزال هذا عنك، لكن أصريت وفعلت هذا، لا، يبقى أنت عصيت من هنا؟ عصيت الرب الإله سبحانه وتعالى. لذلك كانت عقوبة الرب عقوبة، عقوبة لأن معصيته كبيرة، أنت عصاه كبيرة. وأعظم الذنوب التي يعصى بها الله تبارك وتعالى الشرك به، كما سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، الله خلق تجعله ند، أنت مجرم، هذا أكبر إجرام، أن تجعل الله ندا وهو خلق. الرب تبارك وتعالى عندما يعارض يقول لك هؤلاء أنا أبغضهم، أنت تروح تسير مع أعدائي، كيف يكون هذا؟ يقول هذا حكمي، أنت تقول لا حكم هذا لا أقبله، أنا أحللت هذا، ويقول لا أنا أحرمه. فالذي يأتي إلى ما يحله الله فيحرمه هو، وما يحرمه الله فيبيحه هو، هذه معارض لأمر الله. أنت عرفت أمر من هنا؟ عرفت أمر الله تبارك وتعالى. فلذلك كانت العقوبة عقوبة، عقوبة الله عقوبة، وذلك أن معصية الله تبارك وتعالى معصية، ما في شيء، ما في أحد تخالف أمره كما تخالف أمر الله تبارك وتعالى، كل واحد جاهل يعني سهل أن تخالف أمرا ما ما كان، لكن أمر الله ليه؟ ولما؟ لأنه ليس لأحد عليك فضل كالله تبارك وتعالى، الله الذي خلقك وسواك جعلك رجال وأعطاك ثم بعد ذلك تعصاه تستحق العقوبة، إذا تستحق عقوبة الرب تبارك وتعالى. فأرجو أن نفهم هذا جيد، نفهم أولا شتان بين أهل الجنة وأهل النار، ما في لقاء بين هذا وهذا، هذا حال منعم النعيم كله وهذا معذب العذاب كله عياذا بالله. النار ليست دار الكفار وحدهم، ولكن دار الكفار والعصاة، سيدخلها العصاة، كل من عمل معصية هو مهدد بالنار، بالنار نار الآخرة. رسول شاف خاتم في يد رجل خاتم ذهب على شريف من ماله، من حر مالي خاتم إيش عليه؟ فقال النبي يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، يعني حيعذب في النار بهذا. والنبي يرى امرأة في يدها فتفات من ذهب فيقول لها تؤدين زكاته، قالت لا، قال فهو حسبك من النار. ويقول النبي في إسبال الإزار، قال ما زال عن الإزار ففي النار، فيبين أن هذا في النار. ومانع الزكاة يقول له مالك حيكون في النار، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقس على هذا، فعلت معصية، زنيت، شربت خمر، فعلت التهديد بما؟ التهديد بالنار. يعني التهديد عند الله تبارك وتعالى للمؤمن العاصي التهديد بالنار. أي نار؟ من نار الدنيا، نار الآخرة، لن تخرج أيها العبد من هذا إلا بوسيلة الخروج التوبة لله تبارك وتعالى. لكن إذا بقي هذا الذنب ولم يغفره الله تبارك وتعالى لك، حتى لو كان لك حسنات أكثر ممكن تعذب، يعني في ناس لهم حسنات أكثر من سيئات، لكن سيعذب بالنار إذا لم يرد الله تبارك وتعالى أن يغفر له هذا الذنب. وجاء الله إلى الله تبارك وتعالى بهذا الذنب، فليدخله النار، يدخله النار به يعذب به. لذلك أسعد الناس من أهل الإيمان هؤلاء الذين يقول الله تبارك وتعالى لرسوله أدخل من لا حساب من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذول أسعد الناس، هذول أسعد ناس لهم ينادي الله تبارك وتعالى رسوله في أول أمر بعد أن يقوم من الشفاعة، فيقول يا ربي أمتي، فيقول له أدخل من لا حساب عليهم إلا ما حيحاسب من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذول 70,000، هذول 70,000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمتي الجنة 70,000 وجوههم كالبدر ليلة التين بلا سابقة عذاب ولا حساب، لا عذاب يعذب ولا حساب، أما من بقي بعد ذلك هذا معرض للحساب إذا نشرت صحائفه عند ذلك بقى معرض إنه إن نوقش كما قال النبي من نوقش الحساب عذب، إذا نوقش ديه. تقول أم المؤمنين يا رسول الله لم يقل الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال له النبي إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب، إنما ذلك العرض يعني صارب أعماله هذا المؤمن هذا، ولكن من نوقش الحساب عذب. فكل من كان في صحائفه سيئة ما حكها ما طلعت هذه ما محيت عنه بقيت الصحائف هذه فيه مجال يوم القيامة إن يسأل عنها، وإذا سئل عنها راح هوا لا بد يهوي. إذا سئل عنها يوم القيامة قيل له لما فعلت يبقى لا بد من الهوي، يبقى لا بد من النار. وإذا دخل النار على هذه السيئة عاد الطلوع، هذا الطلوع مثل كم الطلوع متى؟ يوم، يومين، ثلاثة، اليوم 1000 سنة، اليوم 1000 سنة في هذه النار. فإذا من أجل هذا الله تبارك وتعالى خوف عباده المؤمنين من العقوبة، قال واتقون يا أولي الألباب، قال واتقون يا أولي الألباب، وأخبر بأن أهل الإيمان دائما في خوف من سيئة من هذا الموقف. ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف مقام ربه، خاف يوم يقوم بين يدي الرب جل وعلا، مقام ربه يعني وقت قيامه بين يدي الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن لهذه الجنتين اللي خاف، اللي خافها اليوم، الذي خاف أن يقف يوم القيامة ويسأل عن سيئاته. والمشكلة أن كثيرا منا، نحن كلنا للأسف نعمل المعاصي وننساها، خليها ورانا خلاص، ويمكن نستغفر بقلب الله ونقول خلاص غفرت لنا. لا، ليس الأمر على هذا النحو. المعصية يجب تتذكرها على طول. ليه؟ لأن في محصي. الله تبارك وتعالى يقول أحصاه الله ونسوه، هذا في أهل الإيمان، أحصاه الله ونسوه. الله محصي، إن كل نفس لما عليها حافظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في إحصاء، لا تمحى هذه السيئات إلا بمكفرات. هل سرت في هذه المكفرات ولا لا؟ ثم إذا سرت فيها هل محيت أم لا؟ إذن لابد من أن يتذكر العبد المؤمن سيئاته طول حياته طول عمره. شوف الرسل، رسل رسل مهم، يعني أفراد من أهل الإيمان فقط، رسل وأنبياء، يظل كل واحد شايل معصيته ويتذكرها اليوم القيامة. الناس لسه في الموقف، ما دخلوا الجنة، والناس تيجي لآدم تقول له يا آدم يعني اشفع لنا عند الله عز وجل، يقول لهم نفسي نفسي، إني قد عصيت ربي، إني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة، ذهبوا إلى غير. يعني هو منتظر خايف من هذا الموقف أن يعاقب على هذا الأمر، يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، إني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة. موسى نبي الله اللي ربنا سبحانه وتعالى أشاد به وقال له واصطنعتك لنفسي، العبد الصالح اللي قام بما قام به، لكنه يوم القيامة برضو حامل معصية، يقول وإني قد عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي، إيش معنى نفسي نفسي نفسي؟ يعني يكفيني أن أسعى في فكاك نفسي، لا أسعى في فكاك الآخرين، يعني سعي في فكاك الآخرين غير مناسب، بل ينبغي أن أسعى في فكاك نفسي الآن مما من الدين اللي علي، هذا الذي أسعى فيه، مو روح أسعى للآخرين. فهي المصيبة. فإذا كان هؤلاء هم الأنبياء وهم يحملون، كل منهم يحمل أهم معصيته ليوم القيامة، المن أنها قد غفرت لهم في الدنيا وأخبرهم الله تبارك وتعالى بها، كما قال الله تبارك وتعالى عن آدم فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال عن موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله جل وعلا فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، لكن يظل خائف، يظل خائف علما أنه بشر بهذه المغفرة يعني في الدنيا، لكن يظل خائف ويحملها. فكيف بمن لم يعمل مو معصية ولا اثنين، مش أمور تعد على أصابع اليد، لا لسه طويلة، كل منا له لسه طويلة جدا، سجلات طويلة من المعاصي، وهو يظن أنه قد محيت له وأزيلت عنه وما أصبحت خلاص نسيا منسية. لا، ليس الأمر على هذا النحو. تذكر هذا، وتذكر قيامة عند الله عز وجل، وتذكر خليه على باب الاحتمال وليس على باب الجازم، احتمال أن تسأل عنها يوم القيامة، يقول لك ليش فعلتها، لما قلت هذا، هل كان عندك علم لما قلت هذا الكلام عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله أو عن فلان من الناس عندما افتريت هذا؟ والنبي أخبرنا عن إن معاصي قليلة يتهاون بها الناس، يروح فيها يروح فيها بداية، كما قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر النبي قال رجل حلف بيمين بعد العصر على سلعة لقد اشتراها بكذا وكذا وهو على غير ذلك، هذا كثير. ادخل أي سوق الآن وشوف واحد يحلف لك بالله يقول لك والله وقفت علي هذه السلعة بكذا وكذا وهو على غير ذلك، استخدم يمين الرب اسم الرب تبارك وتعالى استخدمه في هذا الامر. كم من الناس يعاهد ويقول الله على ما اقوله كفيل والله على ما اقوله شهيد ثم ينقض عهده في هذا الامر. انت وين؟ انت قد نقضت عهدي، انت قد اشهدت الله تبارك وتعالى عليه. ولا يقول ولا تنقض الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. واذا نظرت في ذنوب ومعاصي الأمة تجد أن كل شيء يكتب، وهذه أمور قليلة لكن عقوبتها عظيمة. تلقى الرب على هذا الماء. لما قيل النبي تخاصم عنده رجلان، وجاء رجل ادعى وحلف يمين أن هذه الأرض أرضه، تخاصموا في أرض، فالنبي قال لصاحب الدعوة هات برهانك، هات بينتك. قال له بينتك؟ قال رسول الله ما عندي بينة، يعني ما عنده شهود ولا عنده أوراق تثبت ملكيته لهذه الأرض. فقال له النبي إذا يحلف لك. قال إذا خصمك يحلف لك إن هذه أرضه. فقال رسول الله هذا رجل فاجر لا يتورع من شيء، يحلف لي كذابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن حلف يعني على غير ذلك، على غير الحق يعني، ليلقين الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. أمر عظيم. يقول لو حلف إن هذه أرضه وليست هي أرضه على الحقيقة وعارف أنه كذاب في هذا، يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وهذا كثير، هذه المعاصي. إذا نظرت في المعاصي، ومعاصي كثيرة يتهاون بها الناس، والنبي يخبر بأنها معاصي تستحق سخط الرب وعقوبة الرب تبارك وتعالى، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والنبي كرر هذا مرة مرتين ثلاثة. فقال أبو ذر يا رسول الله خاضوا وخسروا، من هم؟ يعني أخبرنا بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المنان والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أمور يتهاون بها الناس. المنان اللي كل ما يعمل شيء يقول أنا سويت وسويت وسويت وسويت. فهذا المنان من من على الله أو من على الناس هذا مضغب عند الرب تبارك وتعالى. المنان والمسبل إزاره لأن هذا خيلاء وفخر، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الذم يحلف حلف كاذب علشان ينفق سلعته. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. فقالوا من يا رسول الله؟ فقال رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعهم من السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها فخذ. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه قال شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فهؤلاء ثلاثة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء كذاب. شيخ زان أو قال أشيمط زان، يعني رجل كبر سنه ووخطه الشيب ومع ذلك يزن. الزنا جريمة لكنه مع الشباب أقل من أن يكون مع يعني الشيب وكبر السن. وملك كذاب لا داعي للكذب عند الملك. وعائل مستكبر كذلك لا داعي للكبر عند العائل وهو صاحب العيال يعني الفقير، فقير ويتكبر. استريح لا ترفع صوتك عشان دي. فهذه ذنوب مع انها معاصي وقد تكون يعني في نظر الناس قليلة لكنها عند الله تبارك وتعالى عظيم. الشاهد يا إخوة يجب أن يقدر المؤمن طريقه إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أنه يتعامل مع الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الذي طاعته طاعة وجزاؤه جزاء ومعصيته سبحانه وتعالى معصية وعقوبته عقوبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وإياكم إلى الإيمان والعمل الصالح. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. استريح يا أخي استريح. استريح يا أبو ياسر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. وصية الله تبارك وتعالى إلى عباده جميعا والمؤمنين أن يتقوه، قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله تبارك وتعالى. الوصية إخبار بأمر من المحب إلى من يحبه، من الحريص على مصلحته. فدائما لا تأتي الوصية إلا ممن يريد لك الخير ولا يريد لك الشر. والله تبارك وتعالى هو الرب الإله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذي يحب لعباده الإيمان والخير وطريق الهدى والفلاح، ويكره لهم طريق الشر ولكن يعاتب عليه، ولا يرضى لعباده الكفر. إن شكرت الله تبارك وتعالى فإنك تشكر الرب الإله الذي يجزي الحسنة بعشر أمثالها، وإن كفرت الإله سبحانه وتعالى تعلم أنك كفرت الإله الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي يعاقب بالذنب ويؤاخذ به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأن يسر أحوالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.